بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. ما زال الكلام في الباب الخامس في أحكام البدع الحقيقية والإضافية من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي عليه رحمة الله، وبدأ في المسألة الثالثة. تفضل يا شيخ تقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. المسألة الثالثة أن هذه الآية يشكل معناها مع قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة الآية. فإن الله عز وجل أخبر عن نبي من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام أنه حرم على نفسه حلالا، ففيه دليل لجواز مثله. والجواب أنه لا دليل. إذن يقول أن هذه الآية يشكل معناها مع قوله التي هي في أصل الباب، وهي قول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فكأنه يقول أن هذه الآية مع الآية السابقة يشكل معناها من جهة كيف يحرم الأنبياء ما أحل الله، وهل يمكن أن يخفى هذا على مثلهم؟ والجواب نعم. والجواب أنه لا دليل في الآية، لأن ما تقدم يقرر أن لا تحريم في الإسلام، فيبقى ما كان شرعا لغيرنا منفيا عن شرعنا كما تقرر في الأصول. خرج القاضي إسماعيل وغير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إسرائيل النبي يعقوب عليه السلام أخذه عرق النسى، فكان يبيت وعليه زقاء، فجعل عليه إن شفاه الله لا يحرمن عليه العروق، وذلك قبل نزول التوراة. قالوا: فلذلك نسل اليهود لا يأكلونها. وفي رواية: جعل على نفسه ألا يأكل لحوم الإبل، قال: فحرمته اليهود. وعن تسل أي تسحب اليهود، أي يستخرجون العروق فلا يأكلونها. نعم. وعن الكبي أن يعقوب عليه السلام قال: إن الله شفاني لأحرمن أطيب الطعام والشراب، أو قال: أحب الطعام أو الشراب إلي، فحرم لحوم الإبل وألبانها. قال القاضي: الذي نحسب والله أعلم أن إسرائيل حين حرم على نفسه من الحلال ما حرم لم يكن في ذلك الوقت منهيا عن ذلك، وأنهم كانوا إذا حرموا على أنفسهم شيئا من الحلال لم يجز لهم أن يفعلوه حتى نزلت كفارة اليمين. قال الله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والحالف إذا حلف على شيء ولم يقل إن شاء الله كان بالخيار، إن شاء فعل وكفر، وإن شاء لم يفعل. قال: وهذه الأشياء وما أشبهها من الشرائع يكون فيها الناسخ والمنسوخ. فكان الناسخ في هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قال: فلما وقع النهي لم يجد الإنسان أن يقول: الطعام علي حرام وما أشبه ذلك من الحلال. فإن قال إنسان شيئا من ذلك كان قوله باطلا، وإن حلف على ذلك بالله كان له أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. إذن يقول الجواب على هذا أن هذا ينظر إليه من وجوه. الوجه الأول أن هذا في شريعة من كان قبلنا، وشريعة من قبلنا ينظر فيها إلى شريعتنا، فما بقي على أصل شريعتنا فهو على ما هو عليه، وأما ما لم يحل في شريعتنا فلا يكون حلالا. ولذلك تكون هنا النسخ بين الشرائع، وهنا يكون النسخ بين الشرائع، فينسخ بشريعة الإسلام بعض ما في شريعة يعقوب عليه السلام. الوجه الآخر أن يعقوب عليه الصلاة والسلام كأنه هنا مقام الحالف، فهو لم يحرم وإنما كأنه حلف. وكما لا يخفى عليكم أن الحلف نوع تحريم، فإنه يحرم على نفسه باليمين وكذلك بالنذر، فإن الناذر في شريعتنا ألا يفعل شيئا أو حلف ألا يفعل شيئا فإنه حرم على نفسه لذلك، فيكون هنا ليس من باب أنه يحرم ما أحل الله، وإنما هو من باب اليمين أو ما في حكم النذر. وذلك أنه لما أصابه عرق النسى وهو مرض معروف أنه أصابه شيء من الوجع والألم، وكان له زقاء، قال هنا صياح وصراخ من شدة الألم، فكأنه حلف إن شافاه الله أن يحرم أو يمتنع طاعة لله وقربى لله بترك أفضل الطعام. وهذا كما لا يخفى عليكم كقاعدة الناذر، فإن الناذر ما قصده أنه إن شافاه الله أو رزقه ولد أو آتاه الله شيئا فإنه كأنه يتقرب إلى الله بماذا؟ بأن يفعل شيئا أو يترك شيئا. فكأنه قال لا يأكل لحوم الإبل، وهذه الرواية في سبب نزول الآية صحيحة صححها ابن حجر وغيره. فهنا يقول أن إسرائيل عليه الصلاة والسلام، يعقوب عليه الصلاة والسلام، كأنه حلف أن لا يأكل لحم الإبل ولا ألبانها ولا غير ذلك. قال هنا وأنهم كانوا إذا حرموا على أنفسهم شيئا من الحلال حرم عليهم، كما كان الحالف إذا حلف أن لا يفعل شيئا من الحلال لم يجز له أن يفعل ذلك. ما الفرق بيننا وبينهم؟ أنه في شريعتنا نزلت آية الكفارة، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فكان الناذر أو الحالف في شريعتنا له أن يرجع، فإن حلف أن يكفر. السلام. والحالف إذا حلف على شيء ولم يفعل لم يقول إن شاء الله، أما إن قال حلف على شيء ثم قال إن شاء الله فلا يلزمه شيء لأنه استثنى. قال وهذا يشبه من بعض الوجوه النسخ، فإن الناسخ والمنسوخ يقع في شريعتنا ووقع في شرائعهم ووقع في شرائع الأمم السابقة كما سيأتي معنا. قال فكأن الناسخ في هذا قوله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، فهنا تحريم الطيبات منسوخ بالنهي عن تحريمها، فمن حلف أو نذر أو كان من جنس ما فعله يعقوب أو غيره فإنه يكون منسوخا بهذه الآية. قال فلما وقع النهي لم يجز الإنسان أن يقول الطعام علي حرام أو ما أشبه ذلك. وهنا يعود المعنى على المعنى الذي قررناه سابقا، أنه ليس له أن يحرم على نفسه تعبدا وتدينا، وإنما على الأوجه السابقة وهي إما النذر أو اليمين، ثم إن رأى خيرا منها أن يكفر، وأما أن يكون على وجه التعبد والتدين في تحريم الحلال وغيره فلا يجوز. المسألة الرابعة. المسألة الرابعة أن نقول مما يسأل عنه قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك الآية، فإن فيها إخبارا بأنه عليه الصلاة والسلام حرم على نفسه ما أحله الله، وقد يدل عليه لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. ومثل هذا يجل مقام النبي صلى الله عليه وسلم عن مقتضى الظاهر فيه، وأن يكون منهيا عنه ابتداء ثم يأتيه حتى يقال له فيه لم تفعل، فلا بد من النظر في هذه المصارف. إذ في هذا المعارض فهنا يقول كما أن آية يعقوب عليه الصلاة والسلام كذلك هنا الآية التي في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وهذا كما هو معنا في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للعسل في قصة زينب وأزواجه حينما تواطأت عائشة وحفصة ثم كانوا سألوه كأن فيك ريح مغافير، ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الكره أن يصدر منه ريحا كريها عليه الصلاة والسلام لمناجاته الملائكة، فلما حصل له أن قالوا له ذلك كأنه امتنع عن العسل مخافة أن يكون فيه هذه النوع من النبات التي ينشئ هذه الرائحة. فهنا أنزل الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك. الجواب هنا نعم الجواب أن آية التحريم إن كانت هي السابقة على آية العقود فظاهر أنها مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو أريد الأمة على قول من قال من الأصوليين لقال لما تحرمون ما أحل الله لكم، كما قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء الآية، بين لأن سورة التحريم قبل آية الأحزاب، ولذلك لما آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا بسبب هذه القصة نزل عليه في سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن الآية إلى آخر. وأيضا فيحتمل التحريم بمعنى الحلف على ألا يفعل، والحلف إذا وقع فصاحبه مخير بين أن يترك المحلوف عليه وبين أن يفعله ويكفر، وقد جاء في آية التحريم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم الآية، فدل على أنه كان يمينا حلف صلى الله عليه وسلم بها، وذلك أن الناس اختلفوا في هذا التحريم، فقال جماعة إن كان تحريما لأم ولده مارية القبطية بناء على أن الآية نزلت في شأنها، وممن قال به الحسن وقتادة والشعبي ونافع مولى ابن عمر، أو كان تحريما لعسل زينب وهو قول عطاء وعبد الله بن عتبة، وقال جماعة إنما كان تحريما بيمين. قال إسماعيل بن إسحاق يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حرمها يعني جاريته بيمين الله، لأن الرجل إذا قال لأمته والله لا أقربك فقد حرمها على نفسه باليمين، فإذا غشيها وجبت عليه كفارة اليمين، ثم أتى بمسألة ابن مقرن. إذن هنا الآن في هذه الآية الجواب كالجواب في آية سبب في سورة يعقوب السابقة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سواء حرم على نفسه ماريا القبطية وحلف ألا يقربها أو حرم على نفسه العسل، ففي كلا الحالين لا يحمل على المعنى الذي معنا. ما هو المعنى الذي معنا؟ هو أن يحرم على نفسه الحلال تعبدا وتدينا. فهنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك من باب التقرب والتدين، وإنما فعله صلى الله عليه وسلم بباب سبب آخر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في قصة العسل كره أن ينبعث منه هذا الريح الذي يكون بسبب النبات الذي يأكله النحل فيخرج شيئا من الريح في العسل، وكذلك هنا في ماريا بسبب آخر، فهنا يكون السبب غير السبب الذي من أجله يقوله المبتدعة في تحريمهم وتقربهم لله عز وجل بتحريم الحلال أو استحلال الحرام تدينا وتقربا إلى الله عز وجل. وفي شريعتنا أن الحلف أو النذر أو الإيلاء جاء في الشريعة كفارته، وذلك أن المولي أو الحالف أو الناذر له إيش؟ له أن يفعل ويكفر، وعلى هذا فيكون حمل هذه الآية على المعنى الذي هو معنى يجاب عنه بهذه الإجابات على كلا قولي سبب النزول في الآية. نعم، ويمكن أن يكون السبب شرب العسل، وهو الذي وقع في البخاري من طريق هشام عن ابن جريج قال فيه: شربت عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له، وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا. وإذا كان كذلك فلم يبق في المسألة إشكال ولا فرق بين الجارية والعسل في الحكم، لأن تحريم الجارية كيفما كان بمنزلة تحريم ما يؤكل ويشرب. إذن كله، لأن كله فيه معنى الحلال، فيه معنى الحلال، فإنه يحل له الطعام والشراب وتحل له جاريته، وإذا امتنع منها أو امتنع من الطعام والشراب فالمعنى فيهما واحد، فإنه ترك ما أباحه الله له أو ما فيه استمتاع بطعام أو شراب أو لباس أو نكاح أو غيره. وهنا لابد أن يسأل عن العلة أو السبب، فإن كان السبب لعارض أو السبب نذر أو بسبب يمين سبقت منه لسبب معين، كأن يكون عقوبة لها إذا حملنا هذا أنها أخبرت وهو قد نهاها عن الإخبار، أو كان هنا لأنه يخشى أن يكون في هذا العسل شيء من روائح بعض النبات المكروهة، وحينئذ الأسباب كثيرة كلها لا تعود إلى السبب الذي من أجله يحرم المبتدع، فإن المبتدع يحرم لمجرد التقرب والتعبد لله إيذاء للنفس على وجه التعبد. نعم. وأما إن فرضنا أن آية العقود هي السابقة على آية التحريم فيحتمل وجهين كالأول: أحدهما أن يكون التحريم في صورة التحريم بمعنى الحلف، والثاني أن تكون آية العقود غير متناولة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الآية لا تدخل فيه بناء على قول من قال بذلك من الأصوليين، وعند ذلك لا يبقى في القضية ما ينظر فيه ولا يكون للمحتج بالآية متعلق، والله أعلم. هذا سيأتي معنا في العقود نرجئه هناك، لكن يقول على كلا الوجوه بالنظر عن المتقدم والمتأخر آية العقود في المائدة 87 أو كانت هذه، فالأمر في كل حال ليس للمبتدع فيه متمسك. نعم. فصل. إذا ثبت هذا فكل من عمل على هذا القصد فعمله غير صحيح، لأنه عامل إما بغير شريعة لأنه لم يتبع أدلتها، وإما عامل بشرع منسوخ. من عمل على هذا القصد، ما هو هذا القصد؟ تحريم الحلال تعبدا أو باتباع ما نسخ من الشرائع السابقة، فيقول هو على حالتين: إما أنه على غير دليل شريعة من شريعة الإسلام دليل على فعله، أو يكون متبع لشريعة منسوخة وهي ما كان في شرائع الأمم السابقة مما جاء في شريعتنا نسخه. نعم. وإما عامل بشرع منسوخ، والعمل بالمنسوخ مع العلم بالناسخ باطل بلا خلاف، لأنه الترهب والامتناع من النساء وغير ذلك إن كان مشروعا ففيما قبل هذه الشريعة من الشرائع، وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، وهو معنى البدعة. فإن قيل فقد تقدم من نقل ابن العربي في الرهبانية أنها السياحة واتخاذ الصوامع للعزلة، قال: وذلك مندوب إليه في ديننا عند فساد الزمان. إذن هنا الآن مسألة أخرى، لكن هنا يقول الآن قطع النزاع في هذا الباب بسبب ما نص فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مخالفته للنفر الثلاثة، فإنه قال: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فقطع كل ما فيه تعبد وتدين بترك الحلال تعبدا وتدينا وتحريمه على نفسه من باب التنسك والترهب. ومن فعل ذلك هذا محل بحثنا في هذه المسألة، والتي يشير إليها الشاطبي هنا على أنها من البدع الإضافية، من البدع الإضافية، وهي إلزام للنفس بما لم يلزمها الله عز وجل به على وجه التحريم والتدين لله تعالى بذلك. قال هنا: إذا قلنا أن الرهبانية، أعادنا لأصل الباب، رهبانية ابتدعوها، قال: إذا قلنا أن الرهبانية هنا السياحة واتخاذ الصوامع للعزلة، فجاء في مسألة أخرى وهي مسألة العزلة، مسألة الاعتزال الناس وتجنب الاختلاط بهم تدينا وتعبدا ولمبررات كثيرة، وعليه فيتخذون الصوامع والأديرة والكهوف والخلوات. إيه نعم، ما حكم هذا؟ هل هو مندوب مشروع إليه أم لا؟ قال هنا: وقد بسط الغزالي هذا الفصل في الإحياء عند ذكر العزلة، وذكر في كتاب آداب النكاح من ذلك ما فيه كفاية، وحاصله أن ذلك مشروع، بل هو الأولى عند عروض العوارض، وعندما يصير النكاح ومخالطة الناس وبالا على الإنسان ومؤديا إلى اكتساب الحرام والدخول فيما لا يجوز، كما جاء في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما أو غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر، يفر شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، وسائر ما جاء في هذا المعنى. وأيضا هنا الآن يقول الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين فصل في باب العزلة والخلطة وأطال الكلام فيها. حاصل الكلام هنا جاء في النصوص كما ذكر هنا في الحديث الصحيح وغيره في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى وذكر فضل العزلة عند فساد الزمان وظهور الفتن، فيقول إذا قلنا هذا فإذا هي مندوب إليها، وهي نوع من أنواع السياحة واتخاذ الصوامع، وهي عزلة وابتعاد عن الناس وعدم مخالطتهم لعارض ولسبب، فيصح حينئذ ما يفعله من ينقطعون أو يمتنعون عن أشياء لعارض وسبب تعبدا. الجواب هنا ذكر كلام الغزالي وغيره، قال هذا ينظر فيه إلى أمور: الأمر الأول، هل هذا في النصوص حث عام لكل الأمة بحيث يكون هذا أصل يعمل به كل مسلم، أم هو أمر خاص بحسب أحوال الناس؟ فهنا لا شك أنه فرق كبير بين من يقول كلما كان هناك عارض من ظهور فتن أو مصائب فإن الأمة جميعا يجب عليها الاعتزال، وبين من يقول قد يكون هناك فتن وأحوال فيكون بعض الناس لا يستطيعون فيصح لهم أن ينأوا بأنفسهم خشية الفتن. فأيهما الذي يفهم من هذه النصوص؟ هل يفهم هذا على أنه أصل عام لكل مسلم، أو يفهم منه أنه سياق يقصد به أفراد بحسب أحوالهم؟ فهنا يقول عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم اتبع بها شعف الجبال. إذن هناك من المسلمين من يكون حاله أفضل حاله أن يعتزل ويتبع شعف الجبال ويتبع مواشيه خشية أن يقع في الفتن، لكن هناك من الناس من يجب عليه أن يصبر وأن يخالط الناس وأن يدفع الفتن بما استطاع وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن يعمل بالحق وأن ينصره. فأي مسلم استطاع على ذلك لزمه أن يفعل ذلك، ومن لم يستطع فيأخذ بالاعتزال. إذن لا يصح أن ينظر ويفهم من هذه أنها أصل كلي يجب على المسلمين جميعا أن يعتزلوا ويتفرقوا ويجعل أصل آخر الزمان هو ترك العمل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم ومخالطة الناس والدعوة إلى الله وغير ذلك بحجة أن الفتن ظهرت فلا بد من الاعتزال. ولذلك في جميع أحوال الأمة مر عليها أحوال من الفتن والمصائب ولم يعتزل أئمة السنة كلهم جميعا، ولم يكن هذا أصل يعمل به كل مسلم ويحث عليه جميع أهل الإسلام، وإنما هذا حديث يراد به أفراد يختلف الحكم فيه باختلاف أحوالهم. فمن كانت حاله مثل هذه الحال أنه غير قادر على مخالطة الناس ويخشى على نفسه الفتن ويمكن يصيبه والعياذ بالله من هذه الفتن، فيقال له أفضل لك الاعتزال. ولكن لو قلنا طيب إذا كان يستطيع لكونه صاحب علم وفقه وصاحب صبر وتحمل وغير ذلك، وهو قادر على الدعوة والعلم والهدي والأمر معروف والنهي عن المنكر وقول كلمة الحق والصبر، فهل يعتزل أو يقال له جاهد واصطبر وادعو واثبت وبين الحق فهذا حالك؟ إذن هذا يعود إلى أصل قاعدة الأحكام الشرعية، وإنها تختلف باختلاف أحوال المكلفين، تختلف باختلاف أحوال المكلفين، كما بدأنا في الفصل السابق أنه ربما يكون هذا حاله يستطيع الصلاة، وهذا حاله يستطيع الصيام، وهذا لا يستطيع النكاح، وهذا لا يستطيع المتاجرة في المال وغيره، وهذا لا يستطيع الجهاد، أو هذا لا يستطيع العلم وغير ذلك، لكنه يستطيع لباب آخر. كذلك هنا قد لا يكون يستطيع إلا أن يصبر على دينه ويحتسب ويعتزل، ومن ذلك فعل أبي ذر رضي الله عنه. إذن هذا النظر الأول. الأمر الآخر أن تحديد الفتن التي يكون فيها الاعتزال يحتاج إلى فقه، فليس كل فتنة يقال فيها بالاعتزال، ليس كل فتنة يقال فيها في الاعتزال، بل تختلف الفتن بحسب كثرتها وبحسب خطورتها على الإيمان وبحسب أحوال الناس وعمومها في الزمان والمكان. نعم. وأيضا فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. والتبتل على ما قاله زيد بن أسلم رفض الدنيا من قولهم بتلت الحبل بتلا إذا قطعته، ومعناه القطع من كل شيء إلا منه. وقال الحسن وغيره: بتل إليك نفسك واجتهد. وقال ابن زيد: تفرغ لعبادته هذا إلى ما جاء عن السلف الصالح من الانقطاع إلى عبادة الله ورفض أسباب الدنيا والتخلي عن الحواضر إلى البوادي واتخاذ الخلوات في الجبال والبراري، حتى إن بعض الجبال الشامية قد خصها الله بالأولياء والمنقطعين إلى لبنان ونحوه. كجبل لبنان عندك سقط كجبل لبنان ونحوه، فما وجه ذلك؟ فالجواب أن الرهبانية إن كانت بالمعنى المقرر في الشرائع الأول فلا نسلم أنها في شرعنا، لما تقدم من الأدلة على نسخها، كانت لعارض أو لغير عارض، إذ لا رهبانية في الإسلام، وقد رد صلى الله عليه وسلم التبتل حسب ما تقدم. إذن الآن هنا عندنا مسألة الاعتزال وعندنا التبتل. التبتل في الآية واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا له أوجه من المعاني. قال بعضهم من أهل التفسير: أخلص له إخلاصا، وهذا ذكره ابن عباس ومجاهد وغيره، أن التبتل هنا تبتل أخلص إليه إخلاصا. ومنه قولهم كذلك: اجتهد وارغب إليه في الدعاء والتوكل والتعبد. اجتهد وارغب، فكأنه من قوله تعالى فإذا فرغت وإذا فرغت فرغت فانصب، أي إذا فرغت من عبادة وطاعة فانصب إلى أخرى، فكأنه هنا تبتل إليه تبتيلا، أي كلما فرغت اجتهد وارغب إليه سبحانه وتعالى في التعبد. وكذلك يفهم منهما قاله هنا وهو الانقطاع للعبادة وترك الدنيا. إذن الآية فيها أكثر من معنى، الآية في التبتل أكثر من معنى، فتحمل على هذه المعاني، ويحمل الانقطاع والتبتل وترك الدنيا على أنه مما نسخ ومما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رد التبتل، وهو معنى انقطاع وترك الدنيا، وأمر بالتبتل بمعنى الإخلاص، وأن يرغب العبد إلى الله في العبادة تقربا بعد التقرب، وأن يجتهد في ذلك. وأما على الوجه الذي ذهب إليه أهل البدع مما أخذوه من فعل بني إسرائيل، فهذا رده رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق في الأدلة. أما لو كان لعارض، فهذا العارض كما قلنا في العوارض السابقة، إذا كان هذا العارض عارض شرعي وسبب شرعي فله حكمه. وأما إن كان لمجرد التحريم على النفس أو لتعذيبها أو غير ذلك، فنقول كما قلنا سابقا أن هذا مخالف للأدلة، إذ لم يأذن به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من إيذاء الأنفس ومن الرهبانية التي فيها المشقة والعنت، والتي رفعها الله في هذه الشريعة السمحة، وأن الدين يسر. نعم. وإن كانت بمعنى الانقطاع إلى الله حسبما شرع وعلى حد من قطع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المخاطب بقوله وتبتل إليه تبتيلا، فهذا هو الذي نحن في تقريره. إذن يقول ما الضابط في فهم المقصود بالتبتل؟ يقول الضابط هنا النظر للمأمور، من الذي أمر بأن يذكر اسم ربه ويتبتل؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ننظر كيف عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقه الأمر، وكيف فعل أصحابه رضي الله عنهم، فهو الذي انقطع إلى ربه وتبتل إليه وتعبد، فننظر في سنته وهديه وهدي أصحابه فيكون هو المشروع. وأما ما منعه صلى الله عليه وسلم مما فهمه بعضهم، إما على وجه من أوجه اللغة العربية، أو على معنى فيما كان عند بني إسرائيل، فيكون مما نسخه ورده رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فهذا الذي هو الذي نحن في تقريره، وأنه السنة المتبعة والهدي الصالح والصراط المستقيم، وليس في كلام زيد بن أسلم وغيره في معنى التبتل ما يناقض هذا المعنى، لأن رفض الدنيا ليس بمعنى طرح اتخاذها جملة وترك الاستمتاع بها، بل بمعنى ترك الشغل بها عما كلف الإنسان به من الوظائف الشرعية. إذن هنا يقول إن كان يفهم الفاهم من هذه الآية أن اطراح الدنيا وتركها بالكلية، فنقول هذا المعنى غير صحيح، هذا المعنى غير صحيح، بل متصادم مع عامة النصوص، كما قال الله ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يرغبوا عن الدنيا مطلقا. أما إن كان في الرغب عن الدنيا وتركها فيما يكون فيه شغل عما هو أولى، فلا شك أن هذا هو المطلوب، ألا يشتغل في الدنيا حتى تحمله على ترك ما هو أولى. كمن يشتغل بها حتى في وقت الصلاة وتفوت عليه صلاة الجمعة أو تفوت عليه الصلوات أو غير ذلك، فلا شك أن هذا نقول الشريعة رغبت في ترك الدنيا بهذا المعنى ولا ما رغبت؟ رغبت، ولذلك لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وأما إن كانت لا تتعارض مع هذا فنقول هذا هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. نعم. واجعل سير السلف الصالح مرآة لك تنظر فيها معنى التبتل على وجه الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد كانوا رضي الله تعالى عنهم مكتسبين للمال به فيما أبيح لهم، منفقين له حيث ندبوا لم يتعلقوا بقلوبهم منه شيء إذا عنا لهم أمر أو نهي، بل قدموا أمر الله ونهيه على حظوظ أنفسهم الباطلة على وجه لم يخلوا بحظوظهم فيه، وهو التوسط الذي تقدم ذكره. إذن هنا يقول إذا جعلنا القاعدة في هذا الباب هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فإننا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتسب وأصحابه وكذلك تمتعوا بشيء من المال وبالحياة الدنيا من مأكل وملبس ومطعم وغيره، وكذلك بمخالطة الناس تعامل معهم، بل لعب صلى الله عليه وسلم شيئا من اللعب المباح واللهي المباح مع أصحابه، فرموا بالنمل وتسابقوا وتصارعوا وعملوا أشياء كثيرة، وقيل الشعر في مسجده وبين يديه عليه الصلاة والسلام، وكان فيه في بعضه شيء من أبيات الغزل وغير ذلك. كل هذا يدل على أنه لم يكن في أذهانهم ولا في فقههم ولا في علمهم ولا في هديهم التعارض بين الحياة الدنيا وما فيها من الطيبات وبين التعبد تناقض، حتى يقول القائل إما التعبد والتقرب لله أو الاشتغال بالحياة الدنيا، هذا التناقض أو هذه الثنائية التي تحمل على أخذ هذا أو ترك هذا، هذه مما أحدثت ولم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. نعم. ثم ندبهم الشارع إلى اتخاذ الأهل والولد فبادروا إلى الامتثال ولم يقولوا هو شاغر لنا عما أمرنا به. طبعا هنا الإمام الشاطبي وكذلك فيما ينقله عن ابن عربي وعن عن أبي حامد الغزالي وغيره في هذه الأوجه في الرد، لا شك أنك تلاحظ هنا أنه يفصل في الرد على حجج أهل البدع في هذا الباب، فإنهم يحتجون بهذه الأوجه، يحتجون في الولد أنه مشغلة وتشتيت للقلب واشتغال النفس بالأبناء والذرية والأزواج والمال، كل هذا يقولون أنه يتعارض مع جمع النفس والقلب على الله تعبدا، والذي هو لا يكون إلا بالخلوات والاعتزال والانقطاع وترك الناس وترك مخالطة الناس وترك الدنيا والاشتغال بها. فهو يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والشريعة ندبت إلى أخذ اتخاذ الأهل والولد. يا معشر الشباب من استطاع منكم تزوجوا وغير ذلك وأنكحوا الأيام منكم، والنصوص كثيرة في الأمر بالنكاح والحث عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل من عال ذرية وعال بنتان أو ثلاث، وبيّن عليه الصلاة والسلام فضل القيام عليهم، كل هذا يدل على الحث وأنه عمل صالح وأنه قربة، فكيف يقال بالتبتل المطلق مع هذه النصوص وهذه الأحوال للصحابة؟ نعم، لأن هذا القول مشعر بالغفلة عن معنى التكليف به، فإن الأصل الشرعي أن كل مطلوب هو من جملة ما يتعبد الله به إلى الله تعالى ويتقرب به إليه، فالعبادات المحضة ظاهر فيها ذلك، والعادات كلها إذا قصد بها امتثال أمر الله عبادات، إلا أنه إذا لم يقصد بها ذلك القصد إلا أنه إذا لم يقصد بها ذلك القصد ويجيء بها نحو الحظ مجردا، فإن ذلك لا تقع متعبدا بها ولا مثابا عليها، وإن صح وقوعها شرعا. يقول هنا لما ندب الشارع إلى هذا، فالأصل حين أن كل مطلوب هو من جملة ما يتعبد به لله تعالى، بمعنى فهم التعبد على أنه مقصور في العبادات المحضة من الصلاة والذكر وغيره، هذا فهم خاطئ للتعبد. إذ التعبد الحقيقي لزوم الأمر والنهي، والأمر والنهي كما أنه في العبادات المحضة من الصلاة والصيام والذكر وغيره هو موجود في العادات، واضح؟ يقول كما أن الأمر والنهي كثر وظهر في الأمر بالصلاة والصيام والذكر وغيره، هل هو مقصور على هذا الوجه؟ أم جاء أمر ونهي حتى في العادات والمعاملات وغيرها من المطاعم والملابس والنكاح وغيرها وأحوال الناس؟ طيب العبادة مقصورة على التعبد في المعنى الأول ولا على التعبد بالمعنيين؟ في المعنيين، المعنيان هما التعبد بالصلاة والصيام كالتعبد بلزوم الأمر والنهي في الأكل واللبس والنكاح وغيره، ومعصية الله في هذا كمعصية الله في هذا. والقول بأن هذا يقرب إلى الله أعلى وأفضل وهذا لا يقرب إلى الله وإنما يقطع الطريق عن الله، هذا تحكم في شريعة الله. إذ من قال لك أنك إذا تزوجت وأتيت بذرية واشتغلت في المال وعملت ولبست وأكلت وشربت مما أحل الله عز وجل من الطيبات أن في هذا قطع لك عن الطريق والسير إلى الله ومشغلة لك؟ هذا افتئات على الله عز وجل وعلى شريعته، لأن الله عز وجل هو الذي شرع ذلك وهو القائل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا له الأمر، ألا له الخلق والأمر، فكما أنه خلق هذه الأنفس ويعلم ما يصلحها كذلك هو الذي أمر ونهى سبحانه وتعالى. فالقول عند مثل هذه هؤلاء إنما هو عمل ببعض النصوص والأدلة واطراح للبعض الآخر ودعوة ذهنية للتناقض في الشريعة، وأن الشريعة متناقضة في أمرها وحثها في أبواب العبادة المحضة مع أمرها وحثها في المعاملات والعادات. ثم قال هنا فإن وقع في فعله لهذه العادات بنية التعبد والتقرب لله تعالى وامتثال أمر الله عز وجل كما يفعل ذلك مع الصلاة والصيام أجر على ذلك، وأما إن لم يقع له هذا القصد فإنها تصبح عادة لا يؤجر عليها. من إذا جاع أكل إن نوى في هذا الأكل امتثال أمر الله من أكل من الطيبات وتقوية هذا البدن من أجل أن يقوم بالصلاة والعبادة وأن يتعبد الله عز وجل بهذه الصحة، فإنه حينئذ له في كل لقمة وطعام وشراب أجر، وكذلك في بقية المباحات والأمور التي يفعلها من العادات. وقد تصل في بعض هذه إلى الوجوب، وذلك أنه إذا خشي عليه الموت أو خشي عليه العنت أو خشي عليه أن يقع في المحرم وغير ذلك فإنه يجب عليه حينئذ من هذا بقدره. فكيف يقال أن هذه تعتزل ولا يتقرب إلى الله إلا بتركها وعدم فعلها؟ قال فالصحابة رضي الله تعالى عنهم قد فهموا هذا المعنى، ولا يمكن مع فهمهم أن تتعارض الأوامر في حقهم ولا في حق من فهم منها ما فهموا منها، فالتبتل على هذا الوجه صحيح أصيل في الجريان على السنة، وكذلك كلام الحسن وغيره في تفسير الآية صحيح إذا أخذ هذا المأخذ، أي اتبع الهدى واتبع أمر ربك فإنه العليم بما يصلح لك والقائم على تدبيرك. ولذلك قال على إثرها رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، أي بك، وإنه وكيل لك بالنسبة إلى ما ليس من كسبك، فكذلك هو وكيل على ما هو داخل تحت كسبك مما هو تكليف في حقك. ومن جملة ما توكل لك فيه ألا تدخل في نفسك في عمل تحرج بسببه حالا ومآلا. وقد إذن هنا يقول الآن هذا حال الصحابة، لم يحصل لهم هذا التعارض، وهذا التعارض يا مشايخ، إنما ظهر عند طوائف من المبتدعة في أبواب كثيرة من العلم، سواء ما كان في باب العقل مما زعموا فيه التعارض بين الأدلة، أو ما كان فيه في أبواب الحال والكشف مما زعموا فيه من التعارض بين الأحوال والمقامات والكشوفات وغيرها وبين أوامر الله وشريعته، أو زعموا هنا في النصوص في حال الحياة الدنيا والتلذذ بالطيبات، وبين التعبد والتنسك بالعبادة المحضة. فكل هذه المزاعم في التناقض في الشريعة ودعوى التعارض، وأنه إما أن يطرح هذا أو يعمل بهذا ويترك الآخر، فلا شك أن هذا لم يكن جار على فعل الصحابة ولا في حال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا هم الأقدر وهم الأفقه وهم الأعلم بحقيقة الأمر بالتبتل والأمر بأكل من الطيبات، وكذلك هم الذين طبقوا ذلك على أكمل وجه. فكان الله عز وجل شرع لهم ذلك كله، ثم هم لم يتناقض لديهم ذلك، وإنما عملوا به على أكمل الوجوه. ولذلك قال الله: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فهو الوكيل سبحانه وتعالى فيما ليس من كسبنا مما يقدره سبحانه، وهو كذلك الوكيل فيما هو من كسبنا. فلما أمرنا سبحانه وتعالى أن نتوكل عليه فيما هو ليس من كسبنا، كذلك أمرنا أن نتوكل عليه سبحانه وتعالى فيما هو من كسبنا، ولا نطرح الأسباب، وإنما نبذل السبب ثم نتوكل على الله عز وجل. وهؤلاء الذين ابتدعوا هذه الأنواع من البدع، إما أن يزعموا التناقض بين الأوامر والنواهي في العبادات أو العادات، أو يزعموا التناقض بين الأسباب والتوكل، أو يزعموا التناقض بين النصوص بدعوى التعارض العقلي، وغير ذلك من أنواع التعارضات الذهنية التي لم تكن موجودة في حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وقد فسر التبتل بأنه الإخلاص، وهو قول مجاهد والضحاك، وقال قتادة: اخلص له العبادة والدعوة. فعلى هذا التفسير لا تعلق فيها لمورود السؤال. وإذا تقرر هذا، فالسياحة واتخاذ الصوامع وسكن الجبال والكهوف إن كان على شرط ألا يحرم ما أحل الله من الأمور التي حرمها الرهبان، بل على حد ما كانوا عليه في الحواضر ومجامع الناس، لا يشددون على أنفسهم بمقدار ما يشق عليهم، فلا إشكال في صحة هذه الرهبانية. إذن هنا الآن ما شرطها؟ قال: إن كان هم في البراري وفي الكهوف والصوامع يقيمون الجمعة والجماعات ويذكرون الله ويعملون بالأمر معروف والنهي عن المنكر ويقومون بكل ما يقوموا به في الحواضر بين الناس، فهذا لا إشكال فيه. أما إن كانوا إذا ذهبوا إلى البراري والكهوف وغيرها تركوا الجمعة والجماعات وتركوا مخالطة الناس وتركوا ما أوجب الله عز وجل عليهم، فهذا لا شك أن هذا هو حال بني إسرائيل، بقاياهم في الهدرة والكهوف والمغارات والعياذ بالله. نعم. فلا إشكال في هذه في صحة هذه الرهبانية، غير أنها لا تسمى رهبانية إلا بنوع من المجاز أو النقل العرفي الذي لم يجر عليه معتاد اللغة. فلا معتاد اللغة، فلا تدخل في مقتضى قوله تعالى: ورهبانية ابتدعوها، لا في الاسم ولا في المعنى. وإن كان على التزام ما التزمها الرهبان، فلا نسلم أنه في هذه الشريعة مندوب إليه ولا مباح، بل هو مما لا يجوز، لأنه كالشرع بغير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا ينتظمه معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وأما ما ذكره الغزالي وغيره من تفضيل العزلة على المخالطة وترجيح الغربة على اتخاذ أهل عند اعتوار العوارض، فذلك يستمد من أصل آخر لا من هنا. إذن يقول هنا كلام الغزالي هنا في تفضيل العزلة مطلقا على الخلطة، فهذا لا يسلم له، لأن كما قلنا العزلة ليست أصل كلي يطلب من كل مسلم في كل حال تظهر فيه بدع تظهر فيه فتن أو مصائب، وإنما هو أمر خاص، وإن كان جاء في صياغ العموم فإنه يقصد به الخاص، يقصد به من كانت حاله لا تستطيع ذلك، فإنه له فهي تختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأشخاص. ثم هنا قال أما إن كانوا يريدوا أن يلتزموا الرهبانية التي كانت عند بني إسرائيل فيقول هذا كأنهم يلتزمون شريعة من شرائع الأنبياء مع ورود ما يخالفها في شريعتنا، ويتركون حينئذ الناسخ ويعملون بالمنسوخ، وهذا بالإجماع باطل. وكذلك الأصل اتباع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وليس اتباع ما كان عليه الأمم السابقة إلا فيما لا يتعارض مع شريعتنا. أما وقد جاء في شريعتنا ما نسخه أو عارضه فلا يعمل به، وإن كان لهم في وقتهم جائزة. وبيانه أن المطلوبات الشرعية لا تخلو أن يكون المكلف قادر على الامتثال فيها مع سلامته عند العمل لها من وقوع من عند العمل النسخة اللي عندك مخالفة لكثير من أي نعم عند العمل بها من وقوعه في منهي عنه أو لا، فإن كان قادرا في مجال العادات بحيث لا يعارضه مكروه أو محرم فلا إشكال في كون الطلب متوجها عليه بقدر استطاعته على حد ما كان السلف الصالح عليه قبل وقوع الفتن، وإن لم يقدر على ذلك إلا بوقوعه في مكروه أو محرم ففيه بقاء الطلب هنا تفصيل بحسب ما يظهر من كلام أبي حامد رحمه الله تعالى، إذ يكون المطلوب مندوبا لكنه لا يعمل به إلا بوقوعه في ممنوع، فالمندوب ساقط عنه بلا إشكال كالمندوب للصدقة على المحتاج لا مال بيده إلا مال الغير، فلا يجوز له العمل بالندب لأنه يقع بسببه في التصرف في مال الغير بغير إذنه، وذلك لا يجوز فهو كالفاقد لما يتصدق به، وكالقادم على مريضه المشرف أو دفن ميت يخاف تغييره بتركه ثم يقوم يصلي نافلة، والمتزوج لا يجد إلا مالا حراما وأشباه ذلك. وقد يكون المطلوب واجب. إذن هنا الآن يتكلم عن الحالات التي يكون فيها المكلف قادر أو غير قادر، فهل يطلب منه في حال عدم القدرة أن يفعل ما هو غير قادر عليه؟ لا، لكن نحن نتكلم على الأصل القاعدة، تكلموا على أصل القاعدة وهي أن النصوص حثت على العبادات المحضة مثل الذكر والصلاة والصيام، وحثت كذلك على بقية أبواب الطيبات، لكن هل يقال بالوجوب على كل زوج أن يتزوج أو رجل أن يتزوج، أم هذا يختلف باختلاف الناس؟ يختلف باختلاف الناس، قد يكون واجبا على شخص وقد يكون مندوب وقد يكون على شخص آخر محرم. إذن هنا ينظر في حاله مع هذا المندوب أو هذا المطلوب شرعا، أما لو تعارض مع ما هو أوجب منه فإنه حينئذ ينظر في أحوال هذا التعارض، كما ذكرنا سابقا حينما سيقدم على جيش وقتال ثم صام، فهنا الآن ينظر لو صام وضعف عند الملاقاة فإنه يؤمر بماذا؟ بالإفطار. كذلك ينظر في حال الزواج، في حال ما لديه من مال، في حال الاشتغال في الطيبات والمباحات وغيرها، فينظر في أحوال المكلف مع هذه في قضية أيهما أوجب عليه وأيهما الأقدر بالنسبة له، ومتى تجب عليه ومتى تكره ومتى تحرم وغير ذلك، ومتى تصبح مباحة. نعم. وقد يكون المطلوب واجبا إلا أن وقوعه فيه يدخل على في مكروه، وهذا غير معتد به لأن القيام الواجب آكد أو يوقعه في ممنوع، فهذا هذا بالنظر إلى المستقبل، يقول أنا إذا دخلت في هذا المطلوب سواء واجب أو كان مباحا، قال إذا دخلت فيه فإني سأقع أو قد يحملني على مكروه. نقول ننظر فيما يمكن أن يقع وننظر في الحال، أنا إذا تزوجت سأختلف وسيحصل مشكلة يمكن يترتب عليها ويمكن وإلا يقدم ويفعل، ينظر في حاله الآن لا ينظر فيما هو متوقع إلا إذا غلب على الظن أو كانت القرائن كلها دالة، وهذا يندر، بمعنى يقول هذا الشاب أنا أتوقع وأتوقع وأتوقع. طيب ما الذي يترتب؟ يترتب أنه يقول لا أتزوج. طيب لا تتزوج الآن، ألا تتوقع أنك إذا لم تتزوج سيحصل وسيحصل؟ إذن ينظر فيه، إذا ما تزوجت سيحصل وسيحصل، وإذا تزوجت سيحصل فيحصل، فالأمر كله في التوقع وليس في مناط الواقع. نعم، فهذا هو الذي يتعارض على الحقيقة، إلا أن الواجبات ليست على وزن واحد كما أن المحرمات كذلك، فلا بد من الموازنة، فإن ترجح جانب الواجب صار المحرم في حكم العفو أو في حكم التلافي إن كان مما تتلافى مفسدته. يعني يقول إذا غلب الوقوع على مكروه أو وقوع محرم، أو فينظر هنا في حال الموازنة بين أيهما أضر في دينه والمحرم أكثر فيه، أنه إذا تزوج أو لم يتزوج، ويصبح ما يفعله من اختيار أحدهما مع احتمال وقوع ما هو محرم أو مكروه يصبح كأنه في حال العفو مع مجاهدته ألا يقع فيه، لكن لو وقع فيصبح محل العفو. نعم، وإن ترجح جانب المحرم سقط حكم الواجب أو طلب بالتلافي، وإن تعادل في نظر المجتهد فهو مجال نظر المجتهدين، والأولى عند جماعة رعاية جانب المحرم لأن درء المفاسد آكد من جبل المصالح، فإذا كانت العزلة مؤدية إلى السلامة فهي الأولى في أزمنة الفتن، والفتن لا تختص بفتن الحروب فقط، فهي جارية في الجاه والمال وغيرهما من مكتسبات الدنيا، وضابطها ما صد عن طاعة الله، ومثل هذا يجري بين المندوب والمكروه، ومثل هذا النظر يجري بين المندوب والمكروه وبين المكروهين، وإن كانت العزلة مؤدية إلى ترك الجمعيات والجماعات، الجمعة، صلاة الجمعة. وإن كانت العزلة مؤدية إلى ترك الجمعات والجماعات والتعاون على الطاعات وأشباه ذلك، فإنها أيضا سلامة من جهة أخرى، ويقع التوازن بين المأمورات والمنهيات، وكذلك النكاح إذا أدى إلى العمل بالمعاصي ولم يكن في تركه معصية كان تركه أولى. ومن أمثلة ذلك غير أنه مشكل ما ذكره الوليد بن مسلم بسنده. ننظر هنا الآن، الإمام الشاطبي هنا قال لا بد من الموازنة، هنا فقه أئمة الاجتهاد في قضية النظر في الأحوال وأنها تختلف، سواء باختلاف الأزمان أو اختلاف الأحوال أو اختلاف الأشخاص فهنا ينظر فيها في كل هذه، وليست فقط في باب فتن الحروب. يقول كما أن فتن الحروب ينظر فيها إلى الموازنة، هل الاعتزال أفضل أو المشاركة أفضل أو الاعتزال وغير ذلك. كذلك يقول في الدنيا والجاه والمناصب وغير ذلك، يقول كلها تحتاج للنظر في الموازنة، ومنه كذلك الدخول في النكاح أو الدخول في التعدد أو الدخول في غير ذلك من أوجه، كل هذه ينظر فيها إلى باب الموازنة والنظر، إلا أنه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذا لابد فيه من القرائن الظاهرة التي تدل على أيهما أولى وأيهما أغلب. وأما بمجرد الوسوسة أو مجرد التخمين أو مجرد النظر إلى حال غالب الناس فهذا كله لا يعتبر، كأن يقول مثلا غالب الناس على أنهم إذا حصل فعلوا وفعلوا. أنت لماذا تلزم نفسك بغالب الناس؟ تنظر في حالك أنت وقدرتك واستطاعتك وإمكاناتك وفقهك وعقلك وحزمك وما إلى ذلك، وما أوتيته مما لم يؤته غيرك، فينظر في هذه الأمور كلها ليكون محل النظر والاجتهاد بالنسبة للمكلف في ذاته، أو بالنظر إلى حال المجتهد. كان يقول مثلا أنا عامي لا أستطيع أن أجتهد، لكنك تستطيع أن تحسن السؤال عند المجتهد فينظر فيبني الجواب بناء على حسن السؤال. نعم. ومن أمثلة ذلك غير أنه مشكل ما ذكره الوليد بن مسلم بسنده إلى حبيب بن مسلمة أنه قال لمعن بن ثور: هل تدري لما اتخذت النصارى الديارات؟ قال: معن، ولما؟ قال: إنه لما أحدث الملوك البدع وضيعوا أمر النبيين وأكلوا الخنازير اعتزلوهم في الديارات وتركوهم وما ابتدعوا فتخلوا للعبادة. قال حبيب لمعن: فهل لك؟ قال: ليس بيوم ذلك. فاقتضى أن مثل ما فعلته النصارى مشروع في ديننا كذلك، ومراده أن اعتزال الناس عند اشتهارهم بالبدع وغلبة الأهواء على حد ما شرع في ديننا، لا أن نفس ما فعلت النصارى في رهبانيتها متيسر لنا لما ثبت من نسخه. فعلى هذه الأحرف جرى كلام الإمام أبي حامد وغيره ممن نقل هو عنهم واحتج بهم. ويدل على ذلك أن جماعة ممن نقل عنهم الترغيب في العزلة كانوا متزوجين، ولم يكن ذلك مانعا من البقاء على ما هم عليه، بناء منهم على التحري في الموازنة بين ما يلحقهم بسبب التزوج. فلا إشكال إذن على هذا التقرير في كلام الغزالي ولا غيره ممن سلك مسلكه، لأنهم بنوا على أصل قطعي في الشرع محكم لا ينسخه شيء، وليس من مساءلتنا بسبيل، ولكن ثم تحقيق زائد لا يسع إراده ها هنا، وأصله مأخوذ من كتاب الموافقات، من تمرن فيه حقق هذا المعنى على التمام، وبالله تعالى التوفيق. والحاصل أن مضمون هذا الفصل يقتضي أن العمل على الرهبانية المنفية في الآية بدعة من البدع الحقيقية لا الإضافية، لرد رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أصلا وفرعا. إذن هذه مسألة لطيفة هنا، وهي: ما الذي حمل النصارى أو عباد النصارى على ما فعلوا من الديرات والكهوف وغيرها؟ قال: أنهم لما حصل في أمتهم أنهم أحدثوا وأحدث ملوكهم بدعا وبدلوا دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأكثروا من تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فتغير حال دينهم. فلما تغير حال الدين ماذا فعلوا؟ فعل عبادهم أنهم اتخذوا هذه الديرات والسياحة في الكهوف والبراري، وانقطعوا عن الناس هروبا بدينهم عما أحدثه أولئك القوم. فهل يحمل هذا المسلك أنه هو المسلك المقصود في ديننا فيكون من باب ما شرع في دينهم وشرع لنا؟ هنا لا شك أن الواقع فيه يختلف، الواقع فيه يختلف، فإن في شريعتنا وفي ديننا أنه عند ظهور السيئات والمنكرات وغيرها لا نقول الأصل هو فعل أهل الكتاب، فيصبح كأنك تقعد لأهل السنة أن الأصل لهم في مثل هذه الحال أن يتركوا الأمة ويشتغلوا بالعزلة. نقول هذا غير صحيح، لأن السياق غير السياق، وذلك أنه عندنا أن الأمة مطالبة بأنواع من الأعمال، ثم إن كان فيهم من لا يستطيع فيجوز له بشرط ألا يترك ما هو أوجب، كأن يترك الجمع والجماعات ويترك كذا ويترك كذا، فيقال له: لا، أنت تأتي ما تستطيع لكنك لا تترك ما هو أولى وأوجب. أما عامة الأمة فهي مأمورة بإقامة الدين والصبر عليه ورد الباطل ورد المنكرات وغير ذلك. فهذا المعنى لا يصح أن يكون أصل في تقعيد ما كان عليه بنو إسرائيل. هذا إذا قلنا أن هذا مشروع ومأمور به في شريعته. أما إذا كان على الوجه الثاني وهو أنهم أحدثوه، أن هذا من الأمور التي أحدثوها ولم يراعوها حق رعايتها فيكون لا يدخل معنا. والشاطب هنا يقول هذه الرهبانية بهذا المعنى بدعة حقيقية لا إضافية، لأنها عمل على غير دليل وليست هي مما أمر به في دين الإسلام، وهي الانقطاع الكلي وترك ما هو أولى مما هو معروف من الجمع والجماعات ومخالطة المسلمين والصبر على أذاهم وغير ذلك وترك الذرية والمال والاشتغال بالدنيا. يقول هذا الوجه لا شك أنه بدعة حقيقية لا إضافية، والله أعلم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.